وفي قلبه يبطن خلاف ذلك فهذا خلاف الصدق وهو من النفاق. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى من حال المنافقين قال إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم، وقال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم يخالف ما يعتقدونه في قلوبهم، هذا هو الكذب هنا، وكفر أكبر موجب للخلود في النار بل الدرك الأسفل منها، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أن من شروط قبول لا إله إلا الله أن تكون نابعة عن صدق، لا تخرج من اللسان فقط بل منه ومن القلب، هذا هو الصدق، أن لا يكون خروج لا إله إلا الله من اللسان فقط بل تخرج من لسانه ومن قلبه، يقولها بقلبه عقيدة ويقولها بلسانه نطقا وتلفظا، هذا هو الصدق فيها، أن يكون صادقا بلا إله إلا الله. ولهذا جاء في الصحيح الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه يعني لا يكفي اللسان، لو قالها بلسانه لا يكفي لحصول الثمرة المترتبة وهي قوله إلا حرمه الله على النار، لا بد أن يكون هذا القول صدقا من القلب. فاشترط عليه الصلاة والسلام في قبول هذه الكلمة أن تكون صدقا من القلب، اشترط عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه الكلمة صدقا من القلب، وإذا كان هذا شرطا فإن الشرط إذا انتفى انتفى المشروط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهي في الحديث قيدت في قبولها وترتب الثواب ثوابها على وجود هذا القيد، وجود هذا الشرط صدقا من قلبه. إذن من الشروط التي لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها أن تكون صدقا من القلب. وانظر أيضا في قصة الرجل الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن شرائع الإسلام، فقال بعد أن عقلها والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، يعني أحافظ عليها هي فقط محافظة دقيقة لكن لن أزيد ولن أنقص منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح لكن بقيد، ما هو؟ إن صدق، أفلح إن صدق. الآن هو قال والله لا أزيد عليها ولا، هذا قول، فقيد فلاح هذا الرجل ليس بمجرد القول الذي قاله بل إن صدق في هذا القول، فكان من قلبه عزما أكيدا على العمل بما قال، فيكون ما قاله ليس قولا بمجرد اللسان بل قول من القلب يصحبه عزم وحرص على العمل. قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال إن صدق ليدخلن الجنة، قال الشيخ فاشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا، أن يكون صادقا. نعم.

كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله نعم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فنستذكر هذا الارتباط بين لا إله إلا الله والإخلاص، وأن لا إله إلا الله لا تكون مقبولة إلا به، لأن يكون قائلا لها مخلصا دينه لله، فلو قالها قولا مجردا ولم يكن مخلصا دينه لله سبحانه وتعالى لم يكن بذلك من أهل لا إله إلا الله، فهي لا تقبل إلا بالإخلاص، لا تقبل إلا بالإخلاص. ولهذا جاء في القرآن آيات كثيرة جدا آمرة بالإخلاص وداعية إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، ومعنى الخالص أي الصافي النقي. وعندما تريد أن تقف على مدلول الإخلاص في اللغة اقرأ الآية التي في سورة النحل، قول الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. خالصا أي صافيا نقيا، يخرج من بهيمة الأنعام كما ذكر الله من بين فرث ودم، فلا ترى فيه قطرة دم ولا نقطة يسيرة من الفرث، صافي. قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا، خالصا أي صافيا نقيا. ولهذا الصفاء والنقاء الذي فيه يكون سائغا للشاربين، لكن لو كان يخرج وفيه دم أو فيه فرث لا يكون مستساغا ولا سائغا. فوصفه الله بالخالص أي الصافي النقي، الصافي النقي. ولهذا ينبغي على المرء أن يكون دينه كذلك، أي صافيا نقيا لا يخالطه شيء ولا يداخله شوائب. ومعنى صافيا أي كل العمل لله سبحانه وتعالى، لا يطلب العمل سمعة ولا شهرة ولا مراءة ولا غير ذلك من المقاصد، لا يطلب العمل إلا الله ولا يريد به إلا الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص هو ألا يبتغى بالعمل إلا وجه الله. اقرأ الحديثين المتتابعين الذين أوردهما المصنف، الأول حديث أبي هريرة قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا، والذي بعده: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبتغي بذلك وجه الله هو معنى الإخلاص، فالإخلاص أن يبتغى بالعمل وجه الله لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقبل العمل، وأيضا لا إله إلا الله نفسها لا تقبل إلا إذا كان يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه. قال: والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضت ودلت عليه ولأهلها العاملين بها ولما اقتضته ودلت عليه نعم ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها وبغض ما ناقض ذلك. وبغض ما ناقض ذلك، قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين

لما تقتضيه هذه المحبة التي في قلبه لله سبحانه وتعالى، فهو يعمل ما يعمل من طاعة حبا لله وطلبا لرضاه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء إن العبودية تقوم على أركان ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. الحب والرجاء والخوف. والحب هو روح العبادة وأساسها الذي عليه تقوم. وحب الله سبحانه وتعالى يستلزم حب ما يحب وحب من يحب جل وعلا، حب ما يحب من العمل الصالح والطاعات وأنواع القربات، وحب من يحب من الذوات والأشخاص. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك، والعمل الذي يقربني إلى حبك. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي أن الإيمان لا يستكمل إلا بهذا الحب، بهذا الحب فيه والبغض فيه سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يضيف إلى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا، وهي البراءة والبغض لكل ما يعبد من دون الله، براءة من المعبودات ومن العابدين لها: إنني براء مما تعبدون، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فبعض العلماء يضيف إلى هذه الشروط السبعة شرطا ثامنا، وهو هذه البراءة، لكنها داخلة في هذا الشرط، ولهذا أدرجها رحمه الله تعالى في شرحه لهذه المحبة، لأن المحبة محبة الله تستوجب بغض ما يبغض الله، فكما أنها تستلزم محبة ما يحب من العمل ومحبة ما يحب من الأشخاص، فإن أيضا تستوجب بغض ما يبغض من العمل وبغض ما من يبغض من الأشخاص والذوات. فهذا مما تقتضيه هذه المحبة التي هي شرط من شروط لا إله إلا الله. ونسأل الله الكريم أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة حقا وصدقا، وأن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.